وأن الله يسمع إليك وأن تتلو آياته فتحبره وتتقن كتابه سبحانه وتعالى وتنظر وتحس أن الله ينظرك فترمي ببصرك إلى موضع سجودك بالله لله جل جلاله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره إلى موضع سجوده لكمال خشوعي وخضوعي بين يدي الله جل وعلا. والله تعالى أعلم.